وأما البغال والحمير فحكم التحريم كانت حلالاً. ثم نسخ ذلك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر الأهلية يوم خيبر، تتركبوها وزينة، أيضاً فيها زينة، فيها جمال، مراكب خصوصاً الخيل والبغال إذا وضعت عليها السرج الجميلة، وكذلك الحمير هي زينة لكن توضع عليها السرج المناسبة لتركبوها وزينة. ولما خلق الله للعباد ما خلق من هذه المراكب الآلية، مراكب آلية صارت أفخم فهذه السيارات وهذه الطائرات تقصد للركوب والزينة، السيارات الفخمة تفنن فيها الصانعون وأبدعوا فيها بتحسينها وتجميلها ومراكب. ولعلها هي المقصودة، لعلها ما لا نجزم إنها داخلة في عموم ويخلق ما لا تعلمون. فالله خلق للعباد هذه المراكب، وإن كانت يصنعها الناس بأيديهم وبالوسائل فالله خالقها والناس صناعها. ولا نقول إن هذه خلقها الإنسان، لا، يمكن صنعها يعني بعمل بتسبب منه صناعي. وأما الخلق فالله هو خالقها لأنه خالق جميع الوسائل التي كانت سبباً في وجودها من المواد ومن أفعال الناس والعقول، ويخلق ما لا تعلمون. وهذه المراكب الآن الموجودة الجديعة الحاضرة هذه لم تخطر بالبال في الأجيال، لم تخطر لهم على بال أن تكون هذه المراكب بهذه الفخامة وهذه السرعة وهذا الطيران وهذا وهذا وهذا. لا إله إلا الله. وكانت هناك مراكب أيضا يصنعها الإنسان من قبل، وهي السفن، وهي التي أول من صنعها نوح عليه السلام، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، آية، ومن آياته الجواري، ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. وكذلك نقول ومن آياته هذه السيارات، من آياته هذه، من آياته ومن نعمه، ومن آياته هذه المراكب السريعة المتنوعة في الكبر والصغر والقوة والحسن، تفاوت هائل عجيب، هذا من آيات الله. ويخلق ما لا تعلمون، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. السبيل الحق هذا يوصل إلى الله ومن السبل ما هو جائر منحرف عن الطريق، فقصد السبيل هو الصراط المستقيم، وعلى الله قصد السبيل. هذا ينتهي بسالكه إلى الله، ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فالهدى والإضلال إلى الله، فهو الذي يضل من يشاء ويهدي. ثم قال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء، إلى آخر الآيات. وذكر هذا امتناع من الله بإنزال الماء. وما ينشأ عن الماء، ماذا ينشأ عن الماء؟ ينشأ عنه أنواع الخيرات من أنواع النباتات والأرزاق التي يأكل منها الناس والأنعام، يأكل منها الناس، وهذا كثير الله يذكر بها. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ سبحان الله. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، تسيمون الأنعام ترعونها، هذه المراعي، المراعي التي ترعى فيها الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ينبت لكم به الزرع، الزرع الحبوب والزيتون، ينبت لكم به الزرع والزيتون. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر به تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل، والنخيل والأنعام. الله، إذن يعني يدخل في هذا الامتنان المياه التي يستنبطها الناس من الأرض وتجري والأنهار، يعني ليس خاصا بالماء الذي تنبت به الأعشاب، بل كل هذه المياه التي نشربها وتستخرج من الماء وتضخ وتصل إلينا داخلة في هذا الامتنان، لكم منه شراب هذا الماء الذي يصنع الآن أخيرا ويعبى بالقوارير، هذا داخل في قوله لكم منه شراب ومنه شجر به تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، عموم بعد خصوص، عموم بعد خصوص، ومن كل الثمرات. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تفكروا في خلقتها وفي منافعها، وتذكروا من خلقها. هذه آيات ونعم أرضية، أرضية أرضية، ثم يرتقي إلى الآيات والنعم السماوية. سخر لكم الليل النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هذه نعم، الليل والنهار نعمتان وآيتان، نعمتان وآيتان. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. رحمة من الله. ولرأيتم لا إله إلا الله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ويقسم الله بالليل والنهار، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. المقصود وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، الكل بأمر الله. كل هذا الوجود يجري ووجوده وبقاؤه وما فيه من الأحوال والصفات والحركات كلها بأمر الله. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، في آيات لقوم لهم عقول يستعملونها. ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يتفكرون، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. سبحان الله. ثم قال تعالى: وما ذرأ لكم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض، اقرأ الآية، وما ذرأ لكم، وما ذرأ لكم في الأرض، وما ذرأ لكم في الأرض مختلف، يعني ما خلق لكم في الأرض يعني من الثمار والنبات مختلف الألوان. وما ذرأ لكم في الأرض يعني من النبات والأنعام مختلفا ألوانه. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. جاء قوله تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه. سبحان الله، ثمار ألوان وأشكال. شوف ثمرات النخيل الأحمر والأصفر والبين ذلك، والأعناب وسائر النباتات الفواكه بأنواعها. لا إله إلا الله أكثر الخلق لا يتفكرون، ينظرون إلى هذه المخلوقات مثل ما تنظر البهائم، ما لهم إلا يقول نروح لكذا لكذا نتفرج. لكن اللي يفتر إذا رأى هذه الآيات تذكر من خلقه وسبح بحمد الله وشكر الله والحمد لله، سبحان الله سبحان الله. وهذا كثير في القرآن، يذكر الله بهذه النعم. فهذه المخلوقات هي آيات دالة على قدرة خالقها وحكمته ورحمته، وهي نعم، هي آيات ونعم. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلف الألوان. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: والخيل والبغال والحمير سخرناها لكم. سخرناها لكم، ها؟ نعم. طيب بعده: لتركبوها وزينة، أي تارة تستعملونها للضرورة في الركوب، وتارة تستعملونها إيش؟ للضرورة في الركوب، وتارة لأجل الجمال والزينة. ولم يذكر الأكل، لأن البغال والحمر محرم أكلها. والخيل عند لا باعتبار الحال الأغلب، وإلا الآية نازلة قبل تحريم الحمر. نعم.